أن في آخر هذا السبيل وهذا الطريق ثم ماء، فإذا جاءه لم يجده شيئا. هذه الدنيا، أنت ماشي في طريق، الطريق ده في يوم حر شديد جدا، وانت ماشي على الطريق ده تظن وتحسب أن في آخر الطريق ده ثم ماء، تحس أن في ماء في الآخر وانت ماشي كده، ولكنها أضغاث وأحلى. فإذا جاءه لم يجده شيئا، طول ما انت ماشي على الطريق فيش ماء بتيجي، وبعد انت ماشي وما تلاقيش ماء أصلا. هذه الدنيا، هذه هي الدنيا، هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي، فلا يغرركم من ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. تأمل، قولي مضحك والفعل مبكي. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو هنا للإضراب كما يقول أهل العربية. الإضراب يعني كأنه ضرب على الكلام الأول اللي هو إيه، كن في الدنيا كأنك غريب. كأنك غريب، لا لا لا، كأنه استأنف واستدرك على نفسه وقال لا لا، بل كن كعابر السبيل، لأن الغريب قد يأنس، الغريب ممكن يأنس، ممكن مثلا لو واحد سافر برا ولا حاجة، خلاص استوطن مثلا بلاد أوروبا ولا أمريكا ولا أي حاجة، ممكن الإنسان ده يعني يتزوج هناك وينجب هناك ويكون له يعني رفقاء وأصدقاء وندماء وكلام زي كده، خلاص يعني ما يحسش بالغربة شوي. ليه؟ خلاص له ذرية وأصبح له أصدقاء وما شابه ذلك يعني. فكأنه عليه الصلاة والسلام قال لك لا لا لا، لا تكن كالغريب، بل كن كعابر السبيل، لأن عابر السبيل لا يأمن إلا في موطنه الأصلي الأساسي اللي هو إيه؟ الجنة. احنا يا اخوانا احنا جينا الدنيا دي بس يا اخوانا للابتلاء والاختبار، ومفروض راجعين تاني مرة تانية لبيتنا الاساسي. بيتنا فين؟ الجنة. وحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. يا ترى ممكن يحصل ده إن الواحد يرجع بقى مرة ثانية يا أخوانا لبيته الأصلي الأساسي اللي هو الجنة؟ هل في يا أخوانا حد ممكن يتوه عن بيته؟ في حد ممكن ما يعرفش يرجع بيته مرة ثانية؟ يا ترى في حد ممكن ينسى بيته عامل إزاي والطريق ليه إزاي؟ هذه يا أخوانا بقى لازم ننتبه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المستورد لشداد رضي الله عنه يقول ما لي، قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فبينظر بما يرجع. خيال أنت كده واحد سافر اسكندرية وقف على شط البحر متوسط، تمام، أو راح مطروح أو أي مكان يعني، راح مدخل صباعه ده في مية البحر المتوسط، يا ترى ما هو قدر الماء الذي سيعلق في أصبعه؟ إيه بقى المية اللي ممكن تتعلق في أصبعه دي بالنسبة لمية البحر؟ إيه بقى؟ لا شيء. وهذا مثل للتقريب فقط. تأمل، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بما يرجع بقى، بما يرجع، هذه الدنيا بالنسبة للآخرة. زي ما قلت لك ده مثل للتقريب، وإلا فلا ينقص شيئا أصلا. الآخرة خير وأبقى، والآخرة عند ربك للمتقين. هذه الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني هي الحياة الحقيقية اللي احنا عايشين في ده كله. وإخواننا زيف سماه رب العالمين سبحانه وتعالى متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إيه الدنيا إخوان؟ فإحنا عايزين بقى إخواننا إن إحنا نعرف قدر الدنيا دي، ونعرف إن إحنا جايين هنا كام سنة يدوبك ورجعين تاني يا إخواننا لبيتنا الأساسي. ودي أقصر مدة يا إخواننا بيعيشها الإنسان، أنت في أصلاب آبائك منذ آدم عليه السلام، وأنت في أصلاب آبائك. طيب قعدت قد إيه بقى في أصلاب آبائك؟ شوف مدة قد إيه من أول آدم. طيب وبعدين يا إخواننا الواحد مننا لا ندري كم سنمكث في قبورنا، أنت ما تعرفش. وفي ناس في القبور بقالها آلاف السنين، وفي ناس بقالها مئات السنين، عايشوا قد إيه بقى دول؟ طب شوف بقالهم قد إيه في القبور بقى، شوف بقالهم قد إيه في القبور. عاشوا يا سيدي ألف سنة، عاشوا ألف سنة. طب هم بقالهم آلاف السنين الله بها عليم وهم في القبور. طيب وبعدين؟ وبعدين سنقف أمام الله في يوم العرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اليوم ده كما قال الله كان مقداره 50,000 سنة، وانت واقف والشمس دنت من الرؤوس والعرق ألجم الناس إلجاما. وبعدين لك أن تتخيل أن الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين دعاؤهم في ذلك اليوم يا رب سلم سلم. دول الملائكة الأنبياء والمرسلين نفسي نفسي دعاؤهم نفسي نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي. طب وانت هتعمل ايه يا غلبان؟ انت يا مسكين هتعمل ايه؟ انت عملت ايه؟ قدمت ايه بايه؟ انت عملت ايه؟ وشوف زي ما قلت لك، فشوف بقى انت الكلام ده كله وبعدين خلصت كده، خلاص اتحسبت. يا اهل الجنة بعد ذلك ينادي الله تبارك وتعالى على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وانت موقفك ايه؟ عملت ايه؟ اي الرجلين انت؟ واي الغادين على ربك انت؟ فمنهم شقي وسعيد. يا ترى انت أني واحد فيهم بقى؟ أي الرجلين أنت؟ تمام؟ أقصر مدة زي ما قلت لك هي 60-70 سنة دي، اللي أنا وإنت عمالين نتقاتل ونتقاطع ونتدابر ونأكل في بعضنا عشانهم. 70 سنة. وحتى 70 سنة دول مش صفيين لي كلهم. ليه؟ أنت عندك ثلث عمرك، مثلا لو قدرنا إنسان هيعيش 60 سنة مثلا، عندك 20 سنة منهم نوم. تخيل تلت عمرك بتقضيه نوم. انت لو بتنام 8 ساعات في اليوم يعني تلت اليوم، يعني تلت عمرك يعني 20 سنة نوم، يعني 20 سنة ساقطين من الحساب، يعني 20 سنة ربنا مش هيسألك عنهم. تخيل بقى. طيب وبرضو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القلم رفع القلم عن فنف من عن غلام حتى يحتلم. طب الواحد مثلا ممكن يبلغ في سن كام؟ 13-14 سنة. 14 سنة على 20 بقوا 34 سنة. 34 سنة سقطين من الحساب، 34 سنة ربنا مش هيسألك عنه. أكثر من نص عمرك صائد من الحساب، ربنا مش هيسألك عنه. طيب الباقي ده يا اخوانا مستاهل انك تدخل النار عشانه؟ تلك اذا قسمة ضيزة. وبعدين وبعدين الدنيا اقصر واحقر من ان تتعالى فيها النفوس. قال بعض السلف الدنيا غرارة غدارة خداعة مكارة، تظنها مقيمة وهي سيارة، تظنها مصالحة وهي قد شنت على أهلها الغارة. يا أيها الذي قد غره الأمل ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حل ثم ترتحل، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تفزع بالروعات ساكنها. لو لم يكن من نكد الدنيا يا إخوانا أن الإنسان منا يفجع ويرى مصارع من يحب لكفى بها. إنك أنت كل يوم والتاني يقول لك فلان مال صاحبك اللي أنتم متربين سوا اللي احنا كنا مقضينها مع بعض ورايحين جايين وطلعنا مع بعض وشبينا مع بعض وفي الجامعة مع بعض وفي المدارس مع بعض وفي كل حاجة مع بعض، فجأة فلان مات. انت بتفقد جزء من حياتك بموت الشخص ده. يقول لك فلان جاله المرض الفلاني، فلان محجوز في المستشفى، فلان جاله فشل كلوي، فلان جاله الكبد، فلان جاله السرطان، فلان جاله السكر، فلان عنده الضغط. طول ما انت عايش عمال تفجع في احبائك وخلانك واصدقائك. لو لم يكن من نكد الدنيا الا هذه لكفى بها. تظل تفزع بالروعات ساكنها، فما يسوغ له عيش ولا جذل، كأنه للمنايا والردى غرض، تظل فيه سهام الدهر تنتظر، والنفس هاربة والموت يتبعها، وكل عثرة رجل عندها جلل، والمرء يسعى بما يسعى لوارثه، والقبر وارث ما يسعى له الرجل. قال معتمر بن سليمان التيمي: سقط بيت لنا كان أبي يعيش فيه، قال فضرب فسطاطا، عمل خيمة، عمل خيمة وقعد فيها، قال فضرب فسطاطا فكان فيه حتى مات، فقيل له لو بنيته نبني لك بيت تاني، بيت تاني برضو تعيش فيه ونعمل لك برضو شوية كرانيش وبيت نور وشوية دهان كويسين والرخام والسيراميك وزبط لك يعني الدنيا، نبني لك بيتا آخر غير هذا الذي قد سقط. فقال لا، فيش وقت للكلام ده يا أخوانا، فيش وقت احنا نقعد نبني ونعمل الكلام ده، لا الأمر أعجل من ذلك، فيش وقت ان احنا نقعد نضايف في الدنيا دي، فيش وقت أصلا. احنا جايين الدنيا دي يا أخوانا نجمع حسنتين ندخل بهم الجنة، لكن احنا نقعد بقى ونرحرح في الدنيا؟ لا، مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال. هكذا قال رسول الله، قال يعني قاعد في وقت القيلولة، قاعد شوية كده ساعة ولا حاجة الظهر بس لغاية ما يكسر حر الشمس، وبعد كده يمشي يواصل مسيره تاني عشان يرجع لبيته. إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. تتأمل معتمر بن سليمان التيمي يقول: سقط بيت لنا كان أبي يعيش فيه، فضرب فسطاطا فكان فيه حتى مات، فقيل له لو بنيته، فقال لا الأمر أعدل من ذلك، غدا الموت، غدا الموت. تبني المنازل أعمار مهدمة من الزمان بأنفاس وساعات أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عرفت قليل. هتعيش قد إيه يعني؟ تعيش قد إيه؟ وهو اللي راح مش قد اللي جاي. تعيش قد إيه يعني؟ 60-70 سنة وبعديه؟ بأي شيء ستلقى ربك؟ بأي شيء ستقابل مولاك؟ أتقابله بإيه؟ فإحنا لازم يا أخوانا بقدر المستطاع نحاول أن نجمع بأقصى ما نستطيع من الحسنات نلقى بها ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يعرفنا حقيقة الدنيا. اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ابني الكبير عمال يعاير فيه انه اداني فلوس وصرف على اخواته وبيرفع صوته علي ودايما يقول لي انا مش اب مثل الناس، افتوني في الحكم الشرعي وهل يعتبر عاق؟ نعم هو عاق وظلوم غشيم غشوم. ان هذا لشيء عجاب. بيعاير ابوه عشان بيديله فلوس؟ سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا يجزي ولد والده عمرك ابدا مهما عملت ومهما فعلت ومهما بذلت ما هتكافئ ابوك ابدا الا في حاله واحده، والحاله دي مستحيل انها تحصل دلوقتي. ليه ايه؟ لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. بس تلاقي أبوك بيتباع في أسواق العبيد وأسواق النخاسة تشتريه وتعتقه، حينئذ تقول له: يابا أنا وإنت بقينا راس براس، مالكش فضل علي، خلاص كده يلا انتهى الموضوع. الحالة دي الوحيدة بس، لكن انت مهما عملت عمرك ابدا ما هتكافئ ابوك ابدا. وقد قال ايضا صلى الله عليه واله وسلم: الوالد اوسط ابواب الجنه، فمن حفظه فمن الوالد اوسط ابواب الجنه فمن شاء حفظه ومن شاء ضيعه. ابوك الباب الوسطاني من الجنه، تخش منه سهل قوي انك تبره انك تحسن ليه. لما ابوك ده ما صرف عليك، يا ما شالك على كتفه ويا ما جري بك عند الدكاتره في عز الليالي في عز السقعه علشان يشوف لك حد يدويك. وبعدين ان الانسان لظلوم كفار، شوف العقوق وصل لغايه فين. سبحان الله العظيم. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أحسن لمين؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أبوك أبر الناس وأولى الناس بحسن الصحبة وحسن المعاشرة وحسن الأداء. أنت عمرك أبدا ما هتقدر توفي حق أبوك أبدا أبدا، مهما فعل الإنسان وما بذل لا يستطيع أبدا أن يكافئ حق أبيه عليه. الإنسان مننا يا إخواننا لو جعل خده ده مداس طول عمره لأبوه ولأمه، عمرك أبدا ما هتقدر تكافئه أبدا. يقول عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما مات أبي ظللت حولا كاملا سنة بحالها، ظللت حولا كاملا لا أسأل الله شيئا إلا العفو عن والدي، بس يا رب أعفو عن أبوي، يا رب سامح، يا رب تجاوز عنه. سنة كاملة بيدي على أبوه، البي بقى عشان بيدي لأبوه قرشين خلاص بقى يعلي صوته ويعاير ابوه ويذل اخواته عشان بيدهم ايه دراهم معدودات. حسبنا الله حسبنا الله. فده ده عقوق، ده اصل العقوق. ولا تقل لهما اف، لو كان فيه كلمة اقل من الاف كان ربنا ذكرها يا اخواني. نسأل الله عز وجل ان يهديه، نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا اياكم البر بآبائنا وامهاتنا، اللهم امين. معنا فاصل قصير ايها الاخوة، ثم نعود اليكم ان شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. لازمنا أيها الكرام الأعزاء نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل أو السائلة ما أدري، أوقات في المواصلات بيكون فيه رجل عجوز بيجي يركب بيكون مش قادر يطلع العربية، بمسك إيده أساعده كده، حرام للعلم لو ما ساعدتوش ممكن يقع. إذا كان هذا السائل رجل طبعا ده شيء طبيعي شيء أساسي إنك أنت بتساعد مثلا مسن رجل كبير أو شيخ كبير يعني في السن، أنت مثاب على ذلك إن شاء الله عز وجل ومأجور. وإن كانت السائلة امرأة فأيضا يجوز للمرأة إذا اضطرت لمساعدة رجل مسن أن تساعده، يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن في هذه الحال الضرورات تبيح المحظورات، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا من باب المساعدة التعاون حتى على البر والتقوى، أن هذا الإنسان كما في السؤال يعني هذا رجل مسن وإن لم يساعد لو محدش ساعده يعني قد يلحقه ضرر، فحينئذ هذه ضرورة ملحة يترتب على إثرها ضرر أكبر والضرر يزال في القاعدة الفقهية، واضح؟ فالضرر يزال. طب أنا مثلا هي امرأة وحاولت أني أساعد الرجل ده وتمسك إيده بس لغاية ما يركب، جاز لها ذلك واضح. فلو كانت السائلة امرأة نقول له نعم يجوز لك مساعدة الرجل الكبير أو الشيخ الكبير في ركوب السيارة وما شابه ذلك. طيب يقول السائل أو السائلة تقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صلاة الفجر بتاعة أمس وأنا بصلي صلاة اليوم الفجر افتكرتها، هل أصليها بعدما أصلي الفجر؟ نعم، إذا سهى الإنسان ونسي صلاة فليصليها أول ما يتذكرها، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا هذا. أنا نسيت صلاة أو سهوت عن صلاة، أول ما افتكر أصليها على طول، مش استنى لما أصليها مع صلاتها المشابهة لها في اليوم التالي، لا ده حرام، لأن الصلاة تكون على الفور وكذلك القضاء. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد نسي صلاة الظهر النهاردة، يقول لك لا أنا أستنها للظهر بتاع بكرة وصلي الظهرين مع بعض، حرام، لا يجوز. تصلي أول ما تفتكر، افتكرت أنك أنت ما صليتش الظهر ده العشاء صليه، افتكرت أنك أنت ما صليتش الظهر ده الساعة واحدة بالليل صليه، صليه أول ما تفتكر على طول، مش تستنى أنك أنت تصليه مع الظهر بتاع اليوم التالي بتاع بكرة، لا. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب، يقول السائل الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي ضوابط الرؤية الشرعية؟ إذا أراد الرجل أن يخطب امرأة أو أن يرى امرأة رؤية شرعية، فله أن يذهب إلى وليها وإلى بيتها ويجلس إليها بدون خلوة، ويجلس معها بحضور أهلها ويتكلم معها، ينظر كما قال عليه الصلاة والسلام: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام للرجل الآخر: انظر إليها فإن في انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. فالقصد إن الواحد يا أخوانا لو عايز يتجوز واحدة يروح بيتها، يكلم أهلها ووليها، وبعدين يحدد ميعاد يروح يقعد معها، يشوف بقى، شوف كلامها عامل إزاي، أسلوبها عامل إزاي، ردها عامل إزاي، عقلها بتفكر إزاي، ده بأثناء الإيه الكلام معها، واضح إزاي؟ إنك أنت تشوف طبيعتها، كلامها، تشوفها حلوة ولا مش حلوة. طبيعي جدا لازم الواحد يتجوز واحدة حلوة، ما أنت مش هتتجوز واحدة وبعدين تروح تلف على النسوان في الشارع تبص عليهم، لا، اتجوز واحدة تعفك، واحدة تحافظ عليك وتحافظ على دينك، زي ما قلت مش واحد هيتجوز ويقعد يبصبص للنسوان، لا طبعا، أنت تشوف واحدة حلوة تملى عينك اتجوزها. تنكح المرأة لأربع: منها ولجمالها، اتجوز واحدة تكون كويسة، واحدة حلوة، ولا حق يعني يا حبذا لو كانت عندها دي وما عندها مال، دي اللي النبي قال عليهم عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يديك. فأنت دلوقتي تروح تقعد معها، مش طبعا زي ما بقى كتير جدا من البنات ومن الشباب، يعني بعض الملتزمين، يعني يروح بقى يسألها، اختبرها، وصلاة الفجر الساعة كام، طب ومش عارف لو مين عمل ايه، هنعمل ايه الكلام ده، انا راح اختبر واحدة في الفقهيات ولا انا راح اتجوز واحدة اشوفها تعرف تتكلم، تعرف تنطق، تعرف تتصرف، وانا ولا انا رايح انا اجيب واحدة فقيها في البيت، مش كده يا اخوانا. يعني انت تتجوز واحدة وانت زي ما قلت لك وانت قاعد في الرؤية تستنتج حاجات من المواقف ومن الكلام اللي بيحصل، واضح؟ لكن زي ما قلت انا مش رايح انا واحدة ماسكة النوتة ومحضرة الاسئلة، واحدة تانية محضرة المصحف، ايه يا اخوانا، هو انا داخل مسابقة قرآن وانا داخل مسابقة فقه، وايه عشان تختبره وتعرفه بيصلي الفجر ولا لا في وقته، هو الفجر ميعاده الساعه كام، ايه يا اخوانا الكلام ده، ما هو ممكن يظهر عليك يعني يقول لك ان انا بقى خلاص ابو بكر الصديق، وبعد كده تخش تتجوزي تلاقيها ابو لهب، عادي يعني، ممكن اصل التجمل بيحصل في الاوقات دي في فتره الخطوبه وفتره الرؤيه، الكلام ده الواحد يتجمل ويظهر احسن ما عنده من الالفاظ والكلام والبتاع ده، فسهل جدا الواحد ممكن يكلفت اي واحده يعني. لكن زي ما قلت انت برضو تشوفي الانسان اللي متقدم لك ده، انسان عنده اخلاق، انسان محترم، عنده دين، عارف ربنا، توكلي على الله. تمام؟ وانت برضو رايح تشوف واحدة، انت بتبص على كذا حاجة. تشوف اولا دينها عامل ازاي، اخلاقها عامله ازاي، ودي طبعا ممكن ده يكون بالترشيح، بمعنى مثلا واحده شايفها لك، اختك شايفها لك، امك، حد، تمام، او اخ مثلا من الاخوه بيزكي لك اخت زوجته، اي حاجه يعني، يقول لك لا والله اخلاقها كويسه. والمستشار مؤتمن زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام، المستشار مؤتمن. يعني ما ينفعش واحد يغرر بواحد عشان يدبسه في جوازه، حرام، حرام عليك. مش برضو ان احنا نقضيها جمايل، انت عشان تجامل واحد تروح مدبس واحد تاني، عشان تجوز اخت مراتك تدبسها في واحد، حرام عليك. انت عارف ان اخلاقها مش قد كده، او مش ملتزمه، او مش دينه، او ما شابه ذلك، حرام اخوان، حرام. انت كده، انت كده غاش. الشاهد ايه؟ انت برضو كراجل شوف البنت دي حلوه، اخلاق، عندها دين، انسانه فعلا منطقها طيب، ملفظها طيب، رشيقة، كويسة، دي حاسس انك انت هتلاقي نفسك معاها، ان دي هتعفك، توكل على الله. هو الواحد عايز ايه غير كده؟ بس واضح ازاي؟ يعني ورد في استدرك الحاكم ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يتزوج امرأة، فقال لبعض النساء اذهبي اليها فشميها وانظري الى عقبة رجليها. شوف انت بقى عايز تتأكد من حاجة، روح ابعت امك، ابعت اختك، شوف لك ايه الاخبار، بنت كويسة، بنت محترمة، لا والله مؤدبة، لا ما شاء الله وجميلة، ولا جسمها كويس، وان شاء الله حلوة، في حاجات مش تعرف توصلها، خلاص ابعت حد من محرمك يروح يقعد معاها ويشوف. ربنا ربي يصلح حوالي المسلمين أجمعين رب الله أمين. طيب بيقول السائح، بيقول السلام عليكم. عليكم السلام. بيقول أشتغل في عقود عمل للسفر للخارج، هل الاستفادة من العربون إلى أن يأتي العقد ويسافر العميل حلال أم حرام، حيث ممكن ينتظر فترة 4 شهور إلى أن يأتي العقد؟ لا، لا يحل ولا يجوز، لأن المال ليس مالك، ولا ليس لك عليه سلطان ولا ملك، والمال ده وديع عندك، فلا يجوز لك انك انت يعني تستفد بهذا المال، لانه امانة. طيب يقول السائل الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هي موانع استجابة الدعاء؟ طبعا سؤال عظيم جدا. طبعا اكل الحرام من موانع اجابة الدعاء، الظلم من موانع إجابة الدعاء، كثرة الذنوب والران على القلب تمنع إجابة الدعاء، كذلك الغفلة والشهوة واللهو. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، مش إنك أنت تدعو بقلب لاه غافل. لما قيل لبعض السلف ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا، قال لأنكم تدعون من لا تعرفوا. لازم الأول يا أخواننا نتعرف على ربنا وعلى جلال ربنا وعلى جمال ربنا وعلى آلاء ربنا سبحانه وتعالى. طيب وكذلك الأكل الحلال، الأكل الحلال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فلازم الواحد يحلل أكله عشان ربنا يستجيب له سبحانه وتعالى. كذلك قطيعة الرحم من أسباب موانع إجابة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يدعو بإثم أو قطيعة رحم لا يستجاب له، لا يستجاب له. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام عن هذا يعني إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله عز وجل له، أو أن يكفر، أو أن يصرف الله عز وجل من السوء مثل ما دعا، أو أن يدخر الله عز وجل له ذلك في الآخرة. كذلك من موانع إجابة الدعاء ترك الواجبات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لا يشكن الله عز وجل أن يرسل عليكم أن يبعث الله عز وجل عليكم عقابا فتدعو فلا يستجاب لكم. فالإنسان يقول لابد أن يكون يعني، وكذلك عدم العجلة في الإجابة. يقول أحدكم قد دعوت ولم يستجب لي، فهذا قمن وحري أن يترك الإنسان منا الدعاء، ولكن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحدنا، كل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. فهذه يعني من الأشياء السريعة طبعا إيه، مسألة إجابة أو موانع استجابة الدعاء. طيب يقول السائل بسأل عن فدية الحج، حجيت هذا العام وأتيت بعض المحظورات لبس الإحرام بعدما عديت الميقات ولم أرمي غير جمرة العقبة الكبرى، وأخي رمى عني في 3 أيام التشريق ولم أطف طواف الوداع، هل هي فدية واحدة أم أكثر من فدية، وهل علي إثم إن أخرتها إلى الآن؟ أنت عليك أكثر من كفارة، كفارة أولا نفس لبس المخيط بعدما جاوزت الميقات، والثانية عدم طوافك طواف الوداع، واضح؟ فأنت عندك كده كفرتين، عليك 2، عليك كفرتين، عليك شاتين يعني دم، تمام؟ أو لو أنت مش مقتدر بقى خلاص تطعم 6 مساكين، ولكن هذا يكون هديا بالغ الكعبة، هذه الكفارة تكون لفقراء مكة، بمعنى أنت دلوقتي مش عارف توصل، طب هتعمل إيه؟ شوف أنت أي واحد رايح عمره وديله المبلغ ده، قل له هات بيه وجبات وطلعه إيه في على فقراء الحرم، أو أنك أنت تجيب حق شاتين يعني وتكفر بهم برضو كذلك، وتذبحهم هديا بالغ الكعبة برضو يوزعوا على فقراء الحرم. بما انك انت زي ما قلنا ارتكبت المحظور الاول، لبست الاحرام المخيط يعني وعديت الميقات، حاجة تانية ان حضرتك تركت طواف الوداع. اما مسألة الرمي دي يعني ان لم تكن مستطيعا او ألمت بك ملمة فخلاص لا بأس عليك انك انت توكل غيرك. طيب يقول السائل الكريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ فضلا هل ممكن إنسان يعيش بدون قرينه، أو قرينه مش موجود في جسده؟ هو يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أوليس لك شيطان؟ قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير. مسألة القرين إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، دول بيكتبوا الحسنات والسيئات. القرين هذا يكون معك لا يفارقك، لا يفارقه. عشان كده حتى الجماعة الناس اللي هم الصحراء والدجالين والمشعوذين والكلام ده كله عايز يعرف أي أخبار عنك بيعمل إيه، يرسل القرين، يجيب القرين يقعد يستفهم منه فلان ده أخباره إيه، بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيقابل كذا وبيروح في الحتة الفلانية وبيعمل كذا، بيجيب الأخبار بتاعتك من خلال القرين، واضح إزاي؟ فمسألة القرين هل يفارق الجسد؟ لا، لا يفارق الجسد. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول كنت عايز أعرف أخرج صدقة من المصروف الشهري قد إيه عشان ربنا يبارك في المصروف، ومين يستحقها أكتر، وهل لو عملت زيارة لحد من أهلي وأخدت معايا حاجات هل تعتبر دي صدقة؟ أولا جزاك الله خيرا على إحسانك. وأسأل الله عز وجل أن يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا، اللهم آمين. المسلم يا أخواننا ينبغي أن يبذل شيئا من ماله للفقراء حتى ولو شيئا بسيطا قليلا، لكن في فقراء المسلمين يحتاجون. فالشاهد هي مشكورا جزاه الله خيرا، تريد أن تخرج قدرا من المصروف للفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين، جزاك الله خيرا. لو أنت أخرجت هذا المال لأهلك، للفقراء المحيطين بك من عيلتك من أسرتك من ذوي رحمك، يبقى أنت مأجور على ذلك وتختي أجرين، أجر الصدقة وأجر القرابة وصلة الرحم. أو أنت شايف مثلا الناس في العمارة عندك، أو الناس في العمارة اللي جنبك، أو الحارس تحت، أو الناس المحيطة حواليك، لو أنت مش البيت البلد مثلا أو القريب بعيد، معين دلوقتي ما فيش حاجة بعيدة، ممكن حتى في فودافون كاش تبعتي أي حاجة. لكن الشاهد لو أنت حاسة أن القرابة بعيدين، خلاص شوفي المحيطين ليك أنك أنت تحسيني إليهم، تحسيني إليهم، فهكذا يكون أنك أنت بقدر المستطاع تنفقي هذا المال في ذوي الرحم منك، وأنت مثابة ومأجورة على ذلك. ولو استحضرت النية وانت رايح عند قرايبك انك انت تاخدي لهم حاجة فاكهة مثلا او هدية او ما شابه ذلك، واستحضرت النية بذلك، ان شاء الله تؤجرين على هذا. ونسأل الله عز وجل ان يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشنا واياكم كدا كدا. واسأله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم في ارزاقنا وفي اولادنا وفي ذرارينا، اللهم امين. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، أسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.